اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا خير من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران. من عدم الطهارة عدم الصلاة، ده قول العلماء يلزم من عدم العدم، ده تعريف الشرع. طب ايه الركن؟ تعريفه نفس التعريف. واحد يقول لك نفس التعريف، الشرط والركن واحد. واحد. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق الاركان جوه العباده. السجود ده بره العباده ولا جواها؟ جوه العباده. جوه الصلاه. القيام ده ركن جوه الصلاه. اما الشروط اشياء بتخدم الصلاه حواليها، الطهاره ده بره الصلاه، استقبال القبله بره الصلاه، دخول الوقت شيء بره الصلاه. يبقى احنا عرفنا اركان الصلاه وشروط الصلاه. الشروط اللي هي بره العباده ولكن لابد من وجودها لوجود العباده، كالطهاره، كاستقبال القبله، كدخول الوقت، كالاسلام، كالبلوغ. تمام؟ طيب الاركان اللي احنا قلنا عليها اللي هي الوصل. طب ايه دخلنا كل ده في المرض وصلاه المريض؟ القيام. القيام هو من اركان الصلاه. الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، ده اول. طب انسان عاجز مريض يعمل ايه؟ ليه نص حديث عمران بن حصين، صلي قائما ان لم تستطع فايه؟ فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. الاصل في الانسان يصلي قائما، ان لم يستطع فقاعد، ان لم يستطع فعلى جنب. طب انسان يستطيع ان يقوم الصلوات ولكن لا يستطيع ان يسجد، في الحاله دي يعني في هذه الحاله يقوم عند القيام وعند السجود او الركوع يجلس. في هذه الحاله عند القيام يقوم. طب انا هركع، انا مش قادر اركع، او سأسجد مش قادر، اقعد بقى في الوقت، ما تجيش من اول الصلاه تقعد، لا، اتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت. اول مساله في هذا الامر القيام يسقط على الانسان المريض. طيب واحد انسان مريض مثلا ويستطيع ان يقوم ولكن في حال قيامه يؤدي الى زياده المرض او يتاخر الشفاء. واحد مثلا عنده تمرض في العضله ولا حاجه، عفوا الله، ينفع يقوم على يعرف، بس كل ما يقوم المرض بيزيد ويتاخر الشفاء. طب الحاله دي نعمل ايه؟ لا، في هذه الحاله يجلس. طب ايه الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على فرس، حديث في البخاري ومسلم، حديث انس كان على فرس فوقع عليه فجحش. يعني ايه السلف؟ جنبه السلف، جحش يعني جنبه السلف. فالحاله دي الصحابه ذهبوا لكي يعودوا، فجاءت الصلاه فصلى قاعدا. فالعلماء ابن قدامه قال في هذه الحاله ان الصلاه يستطيع ان يقوم ولكن اذا قام يتفاقم المرض ويتاخر الشفاء. ففي هذه الحاله جلس النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اول مساله في بالنسبه للمريض. من المعلوم ان الانسان يجوز له في حال النافله السنه يصلي وهو قاعد، مش هيخلف دين، الامر كله معروف. طب ايه الدليل في الحديث ده؟ ان عمران بن حصين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه قاعدا فقال اذا صلى قائما فهو افضل، ومن صلى قاعدا فله ايه؟ نصف اجر. ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. يعني الله يصلي القاعد له نصف أجر القاعد. الله يصلي نائم فله نصف أجر القاعد. في مسألة ينفع واحد يصلي السنة وهو نائم؟ سؤال يا جماعة، ينفع واحد يصلي السنة وهو نائم؟ شو استنى تمشي؟ طيب الدليل حديث ده احسن. طب دي خلاف بين اهل العلم، اهل العلم اختلفوا في الحديث ده ازاي. جمهور العلماء قالوا لا تجوز الصلاه، تبطل الصلاه. ليه؟ لانه لم يرى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بغير عذر نائما. وعذر صلى نائما ده قول الجمهور. جمهور اهل العلم يذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه، لم يوحد في الاسلام ان انسان صلى نائما بغير عذر. طب الحديث ده نعمل فيه ايه؟ الحديث صحيح في البخاري. ده فريق اخر من اهل العلم هم الظاهريه اخذوا بهذا الحديث ورجع هذا القول للشيخ العثيمين. ولكن القول الاقوى في هذه المساله ان الانسان بغير عذر لا يستطيع او تبطل صلاته ان صلى ايه؟ نائما. المسألة اللي بعد كده القيام في الطائرة في السفينة. القيام ركن من أركان الصلاة في الشكل. طب واحد مسافر طائرة أو سفينة مش عارف يقوم يصلي صلاة الفريضة في السنة الوقت يصلي صلاة الفريضة، يعني في هذه الحالة يجلس. ليه؟ لأن هناك عذر ولا يستطيع أن يقوم في هذا المكان في الطائرة أو في السفينة في الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في مسند ورد عنه عند البزار قال في الصلاة في السفينة قائما صلي قائما إن لم تخاف الغرق. فدي برضو من باب الايه التيسير على الإنسان. التيسير الإنسان في الطائرة أو في السفينة الإنسان إن لم يستطع القيام ممكن في الفريضة ممكن يصلي ايه جالس. طيب الاعتماد على الشيء، واحد كبير في السن ونفسه يصلي وهو واقف في الفريضه فهو بيجي جنب الحرم او جنب كرسي المسجد يروح طلع عليه. طب دي صح ولا غلط؟ صحيح صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ورد هذا من حديث سيده عائشه رضي الله عنها انها قالت لما اسلم النبي صلى الله عليه وسلم محمد اللحم اتخذ عمودا في المصلى يعتمد عليه. هذه الصحابة الشيخ الألباني رواه أبو داود والصحابة الشيخ الألباني. فالإنسان في حال مثلا مدين هو بيعرف يقوم عادي، ولكن يجي يقوم من الركوع للسجود أو من السجود للقيام مش قادر فجنب كرسي بيعتمد عليه، جائز؟ أيوه جائز. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإنسان المضطجع، حديث عمر بن حصين في المريض بالنسبة للمريض صلي قائما إن لم تستطع قاعدا إلا لم تستطع فعلى جنب. اللي على جنب ده هيصلي إزاي متجه للقبلة؟ إحنا عاوزين يكون متجه للقبلة في الصلاة هو نايم متجه للقبلة إزاي؟ يتجه للقبلة يعني ينام على جنب القبلة. الجنب اللي هينام عليه لو قبلة في اليمين ينام في اليمين، لو قبلة في الشمال ينام في هذا الاتجاه بالصف ينام اتجاه القبلة. طب في مسألة واحد مضطجع بس طبعا يومئ برأسه عند الركوع يكون انخفاضه كده بسيط عند السجود يومئ برأسه. طب انسان لا يستطيع حتى في حل الاضطجاع، يعني حل الاضطجاع هو ليه كده لا يستطيع ابدا ان يومئ برأسه، يعني احسن. طب ده رجع؟ لا ده قول من اقوال اهل العلم. هذا المسألة قول من أقوال أهل العلم، لأن فريق آخر قال لك لا ده حديث عمر بن حصين قال صلي قائما إن لم تستطع في إيه؟ فقاعدا إن لم تستطع فإيه؟ فعلى جنب. لم يذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث ده آخر حاجة، وده قول الشيخ الإسلام تاني قال لك لا تسقط عنه الصلاة. واحد مثلا شلت أركانه عفانا الله عنه أو في نهاية حياته مش قادر حتى يوم ولا نجيبه كده ولا هو نايم، هل نلزمه؟ لا لا نلزمه، ده قول القول النووي يبدأ بطرفه اللي هو بعينه. القائلون بهذا القول قالوا أن الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال، فهو مش هيقدر يفعل هذه الأفعال، فيعمل إيه؟ مش هيقدر يقوم، فيقوم بطرفه اللي هو برجله بعينه. القول الثاني وقول شيخ الإسلام تانية قال لك لا لا، لأن الحديث عن رفع الحصين صلي، لا ده العمد بتاع الباب، صلي قائما إن لم تستطع فقاعد، إن لم تستطع فعلى جنب، تسقط على الصلاة. تيسير رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مسألة اللي بعد كده صفة القعود، واحد مريض حتى صفة القعود موجودة أطر على قولين الأهل. قال بعضهم بالافتراش، واحد مريض هيقعد كما ورد ذلك عن رسول الله، وقال بعضهم يكون متربعا، واحد يقول لك ولا اعرف اعمل كده ولا اعرف اعمل كده، صلى زي ما تعرف. ايه الدليل على الكلام ده؟ من عندك كده يا شيخ؟ لا، لان حديث عمر بن حسين قال صلى ان لم تستطع فقاعدا، باي صفه؟ على العموم، عرفت تقعد كده اه كده، عاوز تقعد بهذه الطريقه مش قادر، رجلك تحركها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. الشاهد يا جماعه المساله دي ده في الفقه. طيب ايه الروح الروحانيه اللي داخله؟ ايه الثمره؟ الثمره التيسير في هذا الكلام. محاسن الشريعه، محاسن الشريعه، الشريعه دي من افضل الشرائع. ليه؟ رقم واحد ان هذه الشريعه من عند الله، تكفل الله عز وجل بحفظها، رحمه تيسير في هذه الشريعه. هذه الشريعه عامه في كل مكان، في كل زمان، في كل مكان، في انحاء العالم. في الجليد ينفع يصلي، في الحوض ينفع يصلي، في البحر ينفع يصلي، في الطائره ينفع يصلي، عامه شامله، شامله لكل شيء. دي من محاسن الشريعه. انا اتكلم في هذه الصفات واربط بالفقه لما نراه من هذا التنطع وهذا التشدد وهذه الاغتيالات، ويقولون ان هذا هو الاسلام. لا، الاسلام منهم براء، من هؤلاء التكفيريين، من هؤلاء القتله الذين يقتلون المسلمين ويقتلون غير المسلمين، هذا محرم. الاسلام لم ياتي بشيء من هذا ابدا. الله عز وجل قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، هذا هو دين الاسلام. من محاسن هذه الشريعه التيسير في الاحكام، التيسير في الاحكام. تعرف تصلي قائم؟ مش عارف صلي وانت قاعد؟ نام. مش عارف وانت نايم؟ بعينك. تمام؟ تستطيع تصلي هنا؟ صلي. تستطيع هنا؟ صلي. التيسير في الاحكام، هذه الشريعه شامله لكل شيء. فهذا فضل الله عز وجل على القرط. اربط الفقه، فقه الصلاه بهذا الامر، بالثمره بقى، بالثمره بتاعت الصلاه، التيسير. الله عز وجل في الامم السابقه في التوبه، عنده في التوبه. قال الله تعالى لما واحد عاوز يتوب، فتوبوا الى بارئكم فاخذوا الرخص. لما يجي يتوبوا هو ده حكم الشريعه عنده. اما الشافعي فلا، تيسير فضل من الله عز وجل، رزق من الله عز وجل. الاركان بسيطه، قله المفروض. فرض ايه؟ شيء بسيط قوي، خمس صلوات في اليوم والليل، فرض خمس اركان. طيب دول عشان نعذب الناس؟ عشان نعذب الناس بالاركان دي؟ لا، لنفع العباد. الاركان دي لما الله عز وجل جعلها وشرعها لعباده لنفع العباد، ايه النفع في كده؟ قول الله عز وجل مثلا في الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. نفعت العباد ولا نفعت؟ نفع العباد. كذلك في الزكاة، قال الله تعالى تأخذ من أموالهم إيه؟ صدقة. إيه؟ تزكيهم وإيه؟ وتطهرهم بها. تزكيهم وتطهرهم. نفع العباد ولا نفعهمش؟ نفع عباد. كذلك في الحج. الله عز وجل في الحج قال إيه؟ ليشهدوا منافع لهم. الله عز وجل لما جاء بهذه الأركان ليس للتكليف والمشقة وتكليف العباد بما لا يصنع. لا، لم يفعل هذا، لأن الله عز وجل لا يضره ولا ينفع شيء من هذه العبادات، ولكن شرعت العبادات لنفع العباد. ده أولا. ثانيا، شرعت العبادات لتكفير الذنوب، تكفير ذنوب الناس. قول ابن صلى الله مثلا بالصلاة الخمس، لو أن نهر بباب أحدكم يغترف منه الرجل كل خمس مرات، هل يبقى من ضرنيه شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنيه شيء. تكفير الذنوب. كذلك من هذه الأمور ومن محاسن الشريعة قلنا نفع العباد وتكفير الذنوب، التغلب على مصائب الحياة. الحياة ده الواحد يقوم الصبح يشتغل، يكد، يتعب، يجي ينام بالليل. العبادات دي والشريعة جاءت للتغلب على مصاعب الحياة. الدليل قول الله عز وجل استعينوا. أيوة، استعينوا بإيه؟ بالصبر والصلاة. واحد يستعين بالصبر والصلاة في كل أموره. فهذه شريعة الله عز وجل فيها كل التيسير. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الأمور، وأقول قولي هذا.